إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. وبعد، فهذا درس في مصطلح الحديث، وقد تكون له خصوصية، وأنت لا تعدم أجرا إن شاء الله بجلوسك. أراجع المجلس الماضي بطرح 6 من الأسئلة الدقيقة وطويلة، ولذلك سأرصد على كل جواب كتاب شرح الطحاوية وشرح متون في العقيدة، كل كتاب منها 3 مجلدات في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، فتنبه معي. السؤال 53 بعد 600: وصف أبو الوليد هشام ابن أحمد الوقشي بهذا الضبط، وصف أبو الوليد الوقشي رحمه الله تعالى بوصف فيما وقع له من رواية، وصف لم يحمد، فما هو ذلك الوصف؟ لسه ما انتهينا. وما الذي دعاه لذلك؟ وصف الوقشي رحمه الله بوصف لا يحمد، ما الذي دعاه لذلك؟ وبماذا وصف المؤلف صنيعه؟ وبماذا وصف المؤلف صنيعه؟ هذا مضمون السؤال 53 بعد 600. أذكرني باسمك بس. إبراهيم. نعم يا إبراهيم. لا أصبر. وصف بأنه كان إيش؟ كان إيه عندما يتعامل مع كتب الرواية ويجد أخطاء، يغير الكتب ويصلحها مباشرة ما أن يجد أخطاء، يغير الكتب ويصلحها. هذا نص ابن الصلاح رحمه الله، يغير الكتب ويصلحها. في شيء من المدح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا ما هو داخل من السؤال، هذا تطوع، وصفه ابن الصلاح بشيء، يعني هو مدح مدائح. قال: مع كثرة مطالعته وافتنانه، يعني تفننه في العلوم لا سيما علوم الحديث، وثقوب فهمه وحدة ذهنه، هذا ما هو داخل في الجواب. وصف ابن الصلاح هذا الصنيع بماذا؟ بأنه جسارة، وهو اقتحام الأمور من غير تؤدة، ما أن يستفز حتى يجريه يهرول، جسارة. طيب، ماذا بين أبو عمرو بن الصلاح في هذه الصنيعة وبهذا التوصيف، وأنه جسارة؟ مباشرة ما أن يجد الإنسان في الكتاب خطأ يغيره ويصلحه من غير ضوابط، وأن مثل هذا الصنيع جسارة، بين إيش؟ بين أن نتيجة هذه الجسارة ونتيجة العجلة وقوع ماذا للوقشي؟ قال ابن الصلاح: وقوع غلط. أحسنت، قال: غلطه في أشياء. شوف، جسارة، مبادرة إلى الإصلاح والتصحيح، النتيجة متوقعة، قد يقع الإنسان في غلط. قال ابن الصلاح: غلطه في أشياء. هذه واحدة يا شيخ ياسين. 54 بعد 600: ما الذي رجحه ابن الصلاح فيما لو وقف أحد على خطأ في الرواية، وما تعليله وما شرطه؟ ما الذي رجحه أبو عمرو بن الصلاح؟ لك أن تستعين بالكتاب الذي بين يديك. ما الذي رجحه ابن الصلاح فيما لو وقف أحد على خطأ في الرواية؟ هذا تراث أجدادكم، هذه قوانين وضوابط وضعها المحدثون من القديم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لصيانة سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا رجح ابن الصلاح إذا وقف أحد على خطأ في الرواية؟ ما التعليل؟ يعني إيش السبب؟ وما الشرط؟ وما الشرط؟ ننتقل من هنا إلى ذو القدير. رجح ابن الصلاح سد باب التغيير، هذا نصه جزاك الله خير، سد باب التغيير. وأرجوكم أن تشيروا فوق الأسطر التي تمس الحاجة لحفظها، ما كل كتاب يحفظ اللهم إلا لحافظ يقرأ مرة واحدة يحفظ، لكن ثمة عبارات وإشارات وألفاظ قد يسهل حفظها وهي لما بعدها، قاعدة لما بعدها وما ينضم وينزوي تحتها من الفروع. رجح ابن الصلاح سد باب التغيير، سد باب التغيير. تعليله هذا هو، لا يجسر على ذلك لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، هناك من يحسن وهناك من يتوهم أن هذا خطأ وهو صواب. طيب الشرط، يقول يسد باب التغيير لئلا يقتحم هذا الميدان من لا يحسن، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن. شرطه لمن يريد أن يبين الخطأ ويصوبه عند التنبيه، قال التبيين، التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، يذكر ذلك يعني الخطأ، يقول ترى هذا خطأ صوابه، ثم يذكر وجه الصواب، ثم يذكر وجه صوابه. هذا نص ابن الصلاح، نص ابن الصلاح. إذن الجواب من ثلاثة فروع، رجح ابن الصلاح سد باب التغيير، التعليل لئلا يجسر في هذا الباب من ليس أهلا، من لا يحسن. شرطه أن يبين، يذكر الرواية الخطأ ثم بعد ذلك يقول وجه الصواب كذا، هذا الثاني. الخامس والخمسون بعد الستمائة، لو وقع خطأ في رواية فما الأولى عند ابن الصلاح؟ أيذكر الخطأ ثم ينبه على الصواب، أم يذكر الصواب ثم ينبه على الخطأ مع التعليل؟ ها مصطفى. طيب الصواب والقول الثاني صحيح في الجملة وأنا أقبل، قال الأولى لديه قراءته أولا على الصواب، قراءته أولا على الصواب ثم التنبيه على الخطأ. إيش يقول إذا نبه على الخطأ؟ يقول وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا. شوف الأدب، ما هو الشيخ شيخ يغلط، سبحان الله يا شيخ تأدب، يا شيخ تأدب. وقع، يقول إيش؟ وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا. طيب ليش، إيش التعليل لهذا؟ ليش التعليل أنه يثبت الصواب ثم ينبه على الخطأ؟ التعليل تابع للسؤال، لكي لا يتقول أو يتقول على رسول الله ما لم يقل. إيش وجه التقول؟ أنا أثبت خطأ جيت في الحاشي، هذا يقع فيه للتحقيق وما يتعلق بالتحقيق للإخوة الدارسين في الدراسات، أثبت صواب، قولان قديمان، أثبت صواب نبه على خطأ. ليش؟ شوف هنا التعليل، كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. أعوذ بالله، هو بيتقول على رسول الله ما لم يقل؟ هو صوب في المتن ووضع النص على ما هو عليه خطأ في المتن، ولتكن رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبه بخط دقيق في الحاشية بأن هذا خطأ. ابن الصلاح يقول يثبت الصواب وينبه على الخطأ، بالعكس. ليش؟ لكي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. ما وجه التقول؟ لأن من يقرأ الأصل يقرأ الحديث خطأ، ولعله يتعجل فلا ينظر في حاشيته والهامش فينقل الحديث فيكون متسببا في عزو شيء ونسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. هذا الثالث. الرابع، السادس والخمسون بعد الستمائة، ما أصلح ما يعتمد عليه، ما أصلح يعني الأنفع، ما أصلح ما يعتمد عليه في إصلاح ما يظن خطأه، مع توجيه ذلك. الأصلح رواية، أن يعتمد على رواية وليس يعتمد على ملكة أو سليقة وإن كان يعني إماما في مثل هذا. الأولى أن يعتمد في الإصلاح، الأصلح أصلح، هذا نص ابن الصلاح، أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد، قد ورد في أحاديث أخر ما وقع في أنت تقرأ حديث وتكتبه، وقع تصحيف في هذا الحديث، تقول لكنه مروي على الصواب عند أبي داود، نصه كذا. طيب توجيه كون هذا أصلح، آمن، خلاص فهمت، فهمنا. قال لأن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل فيما لو أصلح بالسليقة واللسان العربي، وقد يكون الأمر ليس كذلك فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، ويكون فيكون متقولا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الأخير هذا الرابع، الخامس، السابع والخمسون بعد الستمائة، كيف يتصرف فيما لو كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط. أول مرة نفهم هذا السؤال مع ذكر شاهدين من صنيع الأئمة. إيش معنى هذا الحديث؟ كيف يتصرف الخطأ الذي يقع في الروايات على قسمين، خطأ بتصحيف وتحريف في الكلمة، وخطأ بسقوط شيء بين في العبء في السطر أو في الحديث. الأول قد مر ومضى التعليق عليه وأسئلته وأجوبته. طيب لو كان الخطأ سقط في الإسناد أو سقط في المتن، كيف يتصرف مع هذا الخطأ الذي هو سقط وليس بتغيير ولا تحريف ولا تبديل؟ شوف هذا لعلني أرصد له كتابين لأنه مطول، أنا أريد جواب مطول. كيف يتصرف فيما لو كان الإصلاح بزيادة شيء سقط؟ طيب أولا لا يغير معنى كسقط حرف أو حرفين، طيب هذا ما يؤثر مثل هذا، ما يؤثر إيه؟ لا تؤثر الزيادة، زد حرفا زد حرفين، شاهد جريج عن عطاء مثلا، أيوة، سئل أغير إلى أيوة يغير إلى جريج، جريج يغير، جريج هو الذي وقع فيه سقط، في سقط وقع في إيش؟ ابن جريج، ما في جريج، ابن جريج أغير، قال لا بأس به، أو أرى أنه لا بأس به. إمامكم مالك رحمه الله عن الحرف والحرفين فأجازه. طيب إذا كان السقط مغيرا للمعنى، لا أصلا مثال الإمام أحمد يصلح؟ ها؟ لهذا إيه مثال الإمام أحمد ما يصلح. ليش؟ ليش ما يصلح؟ لأنه مغير للمعنى، في فرق بين جريج وابن جريج، مثل الذي مر بكم بحينة وابن بحينة، بحينة وابن بحينة، في فرق بينهما. بحينة ما يوجد في رواة الكتب الستة واحد اسمه بحينة البتة، إيش فيه؟ ابن بحينة الصحابي، ولذلك لا يوجد حتى في الصحابة من اسمه بحينة. واحد يرفع أصبعه قال أنا مررت بنص من القديم عن أبي موسى المديني في كتابه الصحابة فيه راوي من الصحابة اسمه بحينة، وقع فيه تصحيف، وقع فيه تصحيف، وابن بحينة ليس بحينة. ما أتممنا يا شيخ، أقول ما انتهينا. بسم الله. لا يؤثر كحروف، قال مالك حروف نزيدها، قال ما في حرج. مؤثر مثل بحينة، ابن بحينة، ابن جريج، جريج، هذا مؤثر، مؤثر لأنه مغير. طيب هذا إيش الحكم فيه؟ نعم، يتأكد ويتعين إيش؟ يتعين ذكر ما في الأصل ويتعين التنبيه على ما سقط. طيب شاهد أبو نعيم فيما يتعلق ببحينة وابن بحينة، أبو نعيم مع بحينة وابن بحينة، وهذا سيمر بنا، لي عليه تعليق سنقرأه مرة أخرى. الجواب يا أخواننا على ما هو مكتوب بين يدي لمن يسجل: كيف يتصرف فيما لو كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط مع ذكر شاهدين من صنيع الأئمة؟ الجواب: ينظر في الساقط، فإن لم يكن، الآن هذا نص ابن الصلاح، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فيثبت ما سقط وينبه عليه. الحديث ما في واء، وهو يحفظ أو لديه نسخة معتمدة فيها واء، أثبت الواو ينبه عليه، أو يذكره بالسقط وينبه عليه أيضا. وبكل حال حرف أو حرفان ذلك التغيير لا يضر ولا يؤثر. الآن نأتي للشاهد. قال مالك: قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزاد فيه الواو تزاد فيه الألف؟ المعنى واحد، هكذا سئل أبو عبد الله، فقال أرجو أن، هذا نصه الذي نقله ابن الصلاح، قال أرجو أن يكون خفيفا، أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح أي للساقط بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل، يقول ابن الصلاح: تأكد فيه الحكم بأن يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط. ليش العلة؟ قال ليسلم، شوف هذا من الألفاظ التي يعني قد لا تنسى، ليسلم من معرة الخطأ، ليسلم من معرة. إيش معنى معرة الخطأ؟ ها؟ يعني التثريب، ما يثرب عليه في هذا، ولا يقال يا أخي أنت مر بك حديث وقعت فيه زيادة مغيرة للمعنى فلم تنبه ولم تصحح فتصيبه معرة رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إثمه والتثريب الذي يقع بسببه وعدم الالتفات والانتباه إليه. هذا رقم كم؟ 5. السادس، الثامن، السؤال 58 بعد 600. حدث الخطيب البغدادي، هذا فيه دقة، عن شيخه أبي عمر ابن مهدي، هنا يتعين أن تقول أبي عمر ابن مهدي ولا تقول ابن مهدي، عن القاضي المحاملي بإسناده، بإسناد من؟ بإسناد المحاملي. المحاملي في هذا الحديث شيخ من؟ المحاملي شيخ أبي عمر ابن مهدي. أبو عمر ابن مهدي شيخ من؟ شيخ الخطيب البغدادي. المحاملي يروي هذا الحديث بإسناده عن عروة، عروة ابن من؟ ابن الزبير، عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، وهي تابعية، قال فيها الحافظ ابن حجر ثقة، عن عمرة بنت عبد الرحمن تعني أو يعني، هكذا عندكم على الوجهين ضبطت، تعني أو يعني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. خلاص، الخطيب يروي حديثا عن شيخ أبي عمر بن مهدي، أبو عمر بن مهدي يروي الحديث عن القاضي المحاملي، أبو المحاملي بإسناده إلى عروة إلى عمرة عن تعني بهذا اللفظ تعني أو يعني عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه. ماذا وقع في هذا السند؟ واحد. ثانيا، كيف تصرف الخطيب؟ ثالثا، وعلى ماذا يستدل به؟ ثلاث بثلاث، أقول ثلاث بثلاث. ماذا وقع في هذا السند؟ الخطيب عن أبي عمر عن المحامل تعني عائشة، يريد عمرة تعني عائشة عن عائشة، عمرة تابعية ما أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قلنا عن عمرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون الحديث ماذا؟ يكون الحديث مرسلا. فهنا وضع لنا هذا المحتاط تعني يعني عمرة عن عائشة رضي الله عنها. ماذا وقع في هذا الإسناد؟ وكيف تصرف الخطيب؟ وعلى ماذا يستدل بهذا المثال لقاعدة الآن مرت بنا آنفا؟ بسم الله. ها، ما في جواب. ها شيخ مصعب، من المحاملي شيخ الخطيب؟ لم يذكر عائشة. فيه نظر، بل المحاملي الخطيب يقول الواقع في رواية المحاملي ذكر عائشة رضي الله عنها، لكن الآن نريد رواية الخطيب هذه، إيش اللي وقع في سندها؟ أبو عمر بن مهدي. نعم، أبو عمر بن مهدي المحامل شيخ أبي عمر بن مهدي. طيب، رواية شيخ الخطيب أبي عمر بن مهدي يعني سند شيخه أبي عمر بن مهدي لم يقع فيه ذكر، لم يقع فيه ذكر أم المؤمنين عائشة. أحسنت. طيب، هذه واحدة. كيف تصرف الخطيب؟ رجع فأثبت ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عمرة عن عائشة، لكن ليطبق الصناعة الحديثية بما يفيد ويبين أن ثمة زيادة مغيرة للمعنى سيعبر عنها ابن الصلاح فيما سيمر بنا، إيش قال؟ تعني تعني تعني. ماذا تعني؟ تعني تعني قد تعني أمورا، لكن ها هنا في هذه المسألة تعني أن ثمة سقطا لا يحتمل، فلا بد من التنبيه على الزيادة. طيب، على ماذا يستدل به؟ يستدل به على الآن القاعدة التي نحن فيها الآن، هذه أمثلة. المصطلح يا أخواننا نظريات، إذا لم يشفع بالتطبيقات ينسى ولو بعد حين، بل قد ينسى فورا، لأن الإنسان ما يتصور يطبق هذا على إيه، يطبق هذا، يطبق هذا على ماذا. ولذلك من هنا تكمن الخطورة. طيب، يستدل به على صحة إلحاق الساقط في موضعه المناسب مقرونا بلفظ تعني أو يعني، مقرونا بلفظ يعني أو تعني. الجواب، وقع سقط في سنده بإسقاط ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الإسقاط وقع ممن؟ وقع من شيخ الخطيب أبي عمر. سيمر بنا أنه في لو وقع منه نفسه له أن يصرح، الكتاب كتابه والنسخة نسخته، لكن ليس له أن يصلح نسخة ولا رواية شيخه إلا بهذا القيد. هذا الإسقاط وقع من شيخ الخطيب أبي عمر ابن مهدي، حيث حدث الخطيب به أضاف ذكر أم المؤمنين عائشة ثم بين فقال طيب هذه الزيادة رد وذكر أم المؤمنين عمرة عن أم المؤمنين يتعين ولا ما يتعين؟ قال إذ يقول الخطيب إذ لم يكن منه بد إذ لم يكن منه بد يعني لازم ما في وإلا حكمنا على الحديث بالإرسال من هو تكمن الخطورة إذا لم يتفطن ولم يجز الإنسان مثل هذا قد يحكم الإنسان على حديث عمرة عن رسول الله في الترجل يحكم عليه بالإرسال فيحكم عليه بالضعف والحديث صحيح صحيح صحيح وشفع ذكرها بقوله يعني أو تعني لبيان ترى أن هذا أنا أدخلته ما هو في رواية شيخي أنا أدخلته مقرونا بلفظ يعني إيش الذي أكد عليها الخطيب البغدادي يا مصعب أكد لنا الخطيب البغدادي بتعين وجود عائشة في أصل رواية الحديث لأنه موجود في أصل شيخ شيخه من؟ المحاملي المحاملي يقول المحاملي موجود هذا في أصله إذن وقع ممن؟ وقع من شيخه هذا هو السادس وهذا آخر المنتهى في مراجعة المجلس الماضي والآن إلى الدرس الجديد والله المستعان نعم ها طيب ما في حرج ترجع قليلا أيوة طيب حدث أبو نعيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأن يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل قال حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة ولكنه قال بحينة نعم قال وإذا كان من دون الموضع الكامل طيب قال وإن كان الإصلاح بالزيادة هذا هو القسم الثاني يشتمل على معنى مغاير يتغير به المعنى إرجاع الزيادة إضافة الزيادة الإصلاح بإضافة الزيادة مشتمل على معنى غير مغاير كحروف يسيرة القسم الثاني على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط يذكر ما في الأصل أولا قال هذا هو المثبت في أصل شيخي ثم بعد ذلك يقول وقع فيه خطأ سقطت منه كلمة سقط منه لفظ يتغير به المعنى ليش لزم التنبيه وتأكد قال ليسلم من معرة والمعرة كما مر هو الأمر المؤذي وإثم الشيء الذي قد يلتصق به لو لم ينبه عليه قال ليسلم من معرة الخطأ من أن يقول على شيخه ما لم يقل قال حدث أبو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه من الذي قال فيه شيخه شيخ أبي نعيم قال عن بحينة غلط الشيخ قال عن بحينة فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة قال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب بمكسورة وهو صحابي رضي الله عنه صحابي وكما تقدمت الإشارة بحينة ما في لا في رواة الكتب الستة ولا في الصحابي إلى آخر ما ذكرت قال وإذا كان من دون نعم الآن بالله اضبط عليه اضبط لأنه يحتاج الأمر إلى ضبط قال وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أوتي به وإنما شوف كيف نطق بها قارئنا وفقه الله قال وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط إيش هو نبحث عن إيش من دون يعني بعده يعني عندنا كلام ساقط يليه، لا هذا لو قلنا بكسر الميم، وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط. طيب شوف نشوف هذا الضبط، نشوف ضبط آخر. قال معلوما، أيوة قال وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أوتي به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر بن مهدي أن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله يعني أو تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة رضي الله عنها إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني أو تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني. نعم. طيب لاحظ قال إذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى أو أتي به وإنما أسقطه من بعده أو اصطفى، وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر. ما أدري نفتح ولا نكسر، لعلنا نفتح. ها في كليهما أنا أقول ترددت وأنا أجزم به الآن. طيب وإذا كان من دون موضع الكلام يعني عندنا كلام ساقط من دونه يعني الرواة الذين ذكروا بعد عقب هذا المتن في أول الإسناد أو الأولية يقصد بها الرواة القريبين من المتن، ها معلوما أنه قد أتى به يعني هؤلاء الرواة المتقدمون القريبون من هذا الموضع الذي وقع فيه السقط أتوا به. طيب من الذي أسقطه؟ قال إنما أسقطه من بعده، من بعدهم من هناك، من الذين يلونهم من بعد الصحابي والتابعي من بعدهم. قال ففيه وجه آخر وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني كما فعل الخطيب الحافظ، وتقدم أنه فعل ذلك في الكفاية. طيب هذا المثال، شوف الآن المثال وحاول تطابق بين المثال وبين هذين الضبطين اللذين مر بنا. قال إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسن عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وهو معتكف صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه مشروعية هذا الأمر يدني المعتكف رأسه، ولكن هذا الآن قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، لأن هذه السلسلة عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، ابن مهدي لم يقل تعني عائشة بل سقط بعجره وبجره بالكلية، لم يذكر في رواية أبي عمر بن مهدي شيخ الخطيب. قال ولذلك أضفنا لفظة إيش؟ أضفنا ذكر أم المؤمنين عائشة وشفعنا الإضافة والزيادة بذكر تعني للتنبيه على أنه هنا سقط، ترى هنا سقط الصواب ذكر أم المؤمنين عائشة، وأضاف تعني لينبه أنه لم يقف عليه في أصل شيخه. كم أصلا بين أيدينا على هذا النص؟ في ثلاثة أصول، في ثلاثة أصول بين أيدينا. أصل إيش؟ يعني الكتاب الذي يقرأ منه الشيخ. هذا كان بعض الكثير من الشيوخ كانوا إذا فقدوا أصولهم اهتزت الذاكرة عندهم، وقع لهم تغير إما باحتراق وإما بفقد وإما بسرقة لأهمية الأصول. ثلاثة أصول عادل: الأصل الأول أصل الخطيب البغدادي، الأصل الثاني أصل شيخه أبي عمر بن مهدي، الأصل الثالث أصل شيخ شيخه المحاملي، أصل شيخ شيخه المحاملي. ممكن تسلسل لي هذا في التطبيق على ضوء هذا المثال؟ الخطيب وجد في أصله عن شيخه، في أصل شيخه سقط، راجع المحاملي، بعد مراجعة أصل المحاملي قال سبحان الله، أصل شيخي ما هو موجود فيه، موجود فيه ذكر أم المؤمنين عائشة. إذن يقينا أن الشيخ غلط. لكن شوف الأدب هنا، ما ذكر، ما حشر ولا ذكر بين العبارات: وقد غلط شيخي أبو عمر بن مهدي، بس أعطاك تعني، والحر تكفيه الإشارة. وهذه ممكن أن تنتزعها بعنوان أدبيات طلاب الحديث مع شيوخهم وعلمائهم من علماء الحديث، وهذا مواطن كثيرة جدا، منها مثل هذا الموطن، هو علمي اصطلاحي لكن ينبي عن أدب، غاية في الأدب. وعندما لا ينكت بمثل هذا يعني ينعكس العلم، يدرس الإنسان علما أصيلا مثل علم المصطلح أو علم الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يسيء استخدامه غاية الإساءة، فينقلب العلم إلى ضده. قلت نعم. قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. هكذا عندكم في مثل هذا؟ يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: أنا أستعين، أو إنا لنستعين. عندكم أنا أستعين، بين يدي إنا لنستعين في الحديث بيعني. إيش تريدون بها؟ فيما تستعملونها لمثل هذه الحالة لإبراء الذمة ولتمرير الصناعة الحديثية والحفاظ وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تبديل ولا نسبة شيء إلى أنفسهم، هم ما زادوه ولا قالوه، تعني كذا. وهذه إذا أنا وقفت عليها فإن تعني. نعم. قال رحمه الله: قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتجه هاهنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا. نعم. قال: ذكر أبو داود رحمه الله تعالى أنه قال لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه: وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، والله أعلم. قال: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ. طبق هذا بين الخطيب وبين أبي عمر. هذا إذا كان شيخه شيخ من؟ يعني شيخ الخطيب. هنا بين أيدينا المثال السابق: شيخه قد رواه له. أبو عمر بن مهدي روى الحديث للخطيب على الخطأ. ما هو الخطأ هنا؟ إسقاط ذكر اسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: فأما إذا وجد ذلك في كتابه، يعني الخطيب، برضو طبق حتى تتصور، إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب، لاحظ من الكتاب يعني من الأصل الذي بين يديه له لا من شيخه، فيتجه هاهنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا. لو أن الخطيب تيقن من أن إسقاط أم المؤمنين، ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مو من شيخه أبي عمر بن مهدي، بل هذا يغلب على ظنه ويغلب على ظنه أنه منه، له أن يعدل في كتابه وليس له أن يعدل في كتاب شيخه. شوف محافظة علماء الحديث على كتبهم وكتب غيرهم، على كتبهم وكتب غيرهم. والآن بعضنا يعير بعض الكتب، يأتي الكتاب بعد سنة بعدما يحبس ويسجن، يأتي الكتاب تتصفح الكتاب فيه حواش ليست بخطي، والله العظيم ما هو خطي. كيف تجاسر هذا المستعير أن يقحم في كتابي ما ليس منه؟ يا أخي هذا ما هو من الدقة. شوف هنا كتابه يدخل ويصحح، كتاب شيخه لا يصحح بلفظ إيش يعني أو تعني، هذا يعني يحمل على الدقة. مثال، قال ذكر أبو داود وهو من أنجب وأحفظ تلامذة الإمام أحمد، قال وجدت في كتابي أنه قال لأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير، حجاج عن جريج عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه؟ لأنه ما هو جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. فقال إيش قال الإمام أحمد؟ أبو داود وهو إمام محدث راوية يسأل شيخه الكبير الإمام أحمد، يجوز أن أغير جريج إلى ابن جريج؟ فقال الإمام أحمد أرجو أن يكون هذا لا بأس به، أرجو أن يكون هذا لا بأس به، والتنبيه متعين في كل الأحوال كما تقرر وقرر أبو عمرو بن الصلاح والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه قال الخطيب الحافظ: ولو بين أو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. نعم، يقول رحمني الله وإياكم وإياه، قال: وهذا من قبيل، يعني من الباب نفسه، ما إذا درس من باب قتل، درس يدرس، قتل يقتل، ودرس إيش معنى درس؟ يعني انمحى وانطمست معالمه. درس، هل يوجد في حديث رسول الله درس؟ تستحضر شيئا من أشراط الساعة فيه لفظة درس؟ نعم، يود، أحسنت يا شيخ، حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، يدرس الإسلام يعني ينمحي ويرفع كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدري الناس ما صلاه ولا صدقة ولا زكاة، حتى ما ولا نسك، حتى ما يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا نسك. الشاهد يدرس يعني ينمحي ينمحي ينمحي. وفيه، وهذا يعني استراحة مرقق لنفسه ولإخوته، ويرفع القرآن حتى لا يبقى منه آية، والناس يقولون نقول ما يقول آباؤنا لا إله إلا الله. فقال أحد التابعين لحذيفة بن اليمان راوية هذا الحديث: ما تنفعهم لا إله إلا الله يا حذيفة، ما تنفعهم لا إله إلا الله يا حذيفة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: تنجيهم من النار. هو كررها مرتين، قال: ما تنفعهم لا إله إلا الله يا حذيفة، سكت حذيفة. قال ما تنفعهم لا إله إلا الله يا حذيفة، سكت. في الثالثة قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وهذا من فضائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال هذا من قبيل ما إذا درس يعني انمحى كتابه، نعم درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز له استدراكه. لاحظ لهذا، انمحى من كتابه كلمة كلمتان سطر من الحديث، هل يجوز أن يأخذ كتاب كفرع نسخ من أصله لكنه اندرس وانمحى وانطمس في أصله، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك مثل عبد الله بن إبراهيم البزاز. عبد الله بن إبراهيم البزاز بلغ درجة في الاحتياط والورع والدقة إلى أنه إذا انطمس شيء من أصله لم يجز لنفسه أن يرجع إلى كتاب تلميذه أو تلاميذه فيأخذ من طمس، لأنه قد لا يثق مثلا، قد لا يثق. وإلا فالأصل في هذا عند جمهور علماء الحديث والخبراء بعلوم الحديث أن هذا سائغ، كما قال ابن الصلاح يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته. قال وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك كعبد الله بن إبراهيم البزاز. قال وممن فعل ذلك، فعل إيش؟ فعل الاستدراك من نسخة فرع، نعيم بن حماد صاحب الفتن، صاحب كتاب الفتن، فيما روي عن يحيى بن معين عنه، فيحيى بن معين من تلامذة نعيم بن حماد الخزاعي وهو صاحب كتاب الفتن. قال الخطيب الحافظ نعم وممن فعل ذلك نعيم بن حماد أنه كان إذا وقع طمس في أصله في الكتاب بين يديه استعان بفروع عن أصله لرد وإثبات من طمس وانمحى من الروايات في أصله. قال الخطيب البغدادي، قال الخطيب الحافظ هو البغدادي رحمه الله ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى بالجواز. وهكذا الحكم في الاستثبات. الآن ينقلنا إلى مسألة ثانية. نعم، إذن هنا الراجح أنه يجوز للشيخ، الشيخ عنده أصل، التلميذ عنده فرع مقابل على الأصل أو قرئ على الشيخ، انتهينا. وقع في عبارة الشيخ انمحاء، انطماس، كلمة مطموسة، هل يصح أن أقول والله عندي كلمة مصحفة تكفى أعطيني نسختك؟ ابن الصلاح يقول إيش؟ يصح مثل هذا بشرط إيش؟ الطمأنينة. أما إذا كان التلميذ مصحفا محرفا يكتب كلمة ويفوت كلمات مثل هذا ما يعني ما يسكن القلب إلى نسخته، فإذا تيقن فلا حرج، وهو أمر نعم جائز ومشروع ليس بممنوع على الراجح. قال رحمه الله وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. قال وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة غريبة، كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة أو أشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم والله أعلم. طيب، انتقل بنا إلى مسألة أيضا اصطلاحية مهمة وغير مشهورة. قال وهكذا الحكم في استثبات، إيش معنى استثبات؟ الكلمة ممكن تنتزع منها مرادفات بمعنى التثبت، استثبات بمعنى التثبت، بمعنى التيقن والتأكد عند رواية الأحاديث والأخبار، لكن ها هنا لها خصوصية، لها معنى خاص أخص من هذه المعاني، وكلها صحيحة، كلها ترجع إلى التثبت. إيش هذا المعنى؟ ثبتني فلان، يعني كنت مترددا في إثبات لفظة في سند الحديث أو متنه، فثبتني جعلني أرد هذا التردد وأقطع وأجزم بأن اللفظة هي كذا. نعم. قال: وهكذا الحكم في استثبات الحافظ، والاستثبات أو ثبتني حمل الراوي على إثبات ما كان يشك فيه، حمل الراوي على إثبات ما كان يشك فيه. قال: وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم. عاصم هنا مقرونا بأبي عوانة وأحمد، من هو عاصم؟ ابن سليمان الذي يقال له الأحول، وهو ثقة، ومن القرائن على تعيين هذا المهمل تقارب هؤلاء المذكورين في وفياتهم. قال: وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأحمد بن حنبل، وكذلك شعبة ويزيد بن هارون، كلهم يرون جواز هذا الاستثبات. قال: وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول: حدثني فلان وثبتني فلان. إيش معنى ثبتني فلان؟ أي حملني على الإثبات، وهو ضرب من التثبت بكل حال، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا عاصم، هو نفسه عاصم بن سليمان الأحول، قال: وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها، إلى حظ العبارة، وجد كلمة في أصل كتابه كلمة من غير العربية أو غيرها غير مقيدة. هو وجد، كيف غير مقيدة؟ وإن ما هو مكتوب، يعني ما هو غير مقيدة يعني غير مكتوبة، غير مقيدة يعني غير مضبوطة، غير مشكولة، غير مضبوطة، غير مشكولة، وأشكلت عليهم. قال: فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها، أهل العلم بها باللغة العربية إن كان محدثا، أو أهل العلم بالغريب، لأن الغريب ما كان كل واحد ممن يتقن العربية، وقد يكون إماما في العربية لكن ما له إلمام ولا تدقيق فيما يتعلق بغريب الحديث، بغريب الحديث. قال: ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك في جواز الاستثبات عن إسحاق بن راهوية، وهو عديل أحمد بن حنبل، يعني مثيله في الرواية وفي الفقه، وغيرهما خلق منهم عفان، ومنهم الأوزاعي، ومنهم ابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وشعبة، كلهم يجيزون الاستثبات رضي الله عنهم والله أعلم. بقي 3 دقائق، اللي عنده سؤال نقف عند 11، نقف عند 11. من حق الإخوة ومن حقوق الإخوة الجالسين من الزائرين أن نحول دفة الكلام إلى شيء يفيد الكبار والصغار، وذلك الشيء نحتاجه أجمعين في حياتنا كلها وفي صلاتنا على الأخص، وهي مسألة الخشوع، مسألة الخشوع ومسألة السكينة، لا سيما فيما يتعلق بصلواتنا، هذه العبادات والتي نقوي صلتنا فيها بربنا 5 مرات أكثر من ذلك إذا نحن أدينا التطوع والنوافل والسنن المؤكدات. فلا بد أن تكون قلوبنا معلقة في هذه الصلوات بربنا، أعظم هذه العلائق فيما بين الخلائق، فيما بين الخالق وبين الخلائق المخلوقين، قضية الخشوع. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الخاشعين بالفلاح، فقال تبارك وتعالى يا ويس، إيش قال الله تبارك وتعالى في الخشوع؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويتعين الخشوع في الصلاة لما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مما من أول ما يرفع عن أهل الأرض الخشوع، حتى إنك لتمر بالمسجد فلا تكاد ترى رجلا خاشعا، فلا تكاد ترى رجلا خاشعا. فما الذي يعيننا على الخشوع في صلاتنا لندرك به فضائل صلاتنا، أجر صلاتنا، ثمار صلاتنا؟ الحكم التي علقها الله عز وجل بخشوعنا سكينتنا، قوة إيماننا، اتصالنا بربنا في صلاتنا. أول شيء الإخلاص لله تبارك وتعالى. ما نكن كما قال القائل صلى لأمر كان ينشده فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام، ولكن صلاة قيام لرب العالمين، قيام بقلوبنا وقيام بأبداننا لرب العالمين. والإخلاص ركن من الأركان. ما هو نأتي لصلاة الظهر قال النظام هم يريدون صلاة، يا شيخ هم من هم؟ هم الذين خلقونا، هم الذين رزقونا، هم الذين منهم المبتدأ وإليهم المنتهى، لا إله إلا الله. هذه صفات لا توجه إلا للخالق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ثلاث لا يغل، ولاحظ لي هذا، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الخاشعين الذاكرين، والله أعلى وأعلم.